إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، قد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وحديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وجاء فضله في آثار الصحابة والتابعين، كما أن للشكر الذي هو نصيف الصبر كأحد جناحي الإيمان وأحد ركنيه الأساسي. وقد كثرت الكتابات فيهما في الصبر والشكر، واستفاضت، وكان ممن كتب بذلك فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق الإمام محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية في كتابه الذي نحن بصدده، وهو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وما زلنا إخواني الكرام مع مقدمة بين يدي الكتاب، ومع المقدمة إخواني المقدمة السابعة والعشرون، وهي مع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه إغاثة اللفان في مصايد الشيطان، والتي يتكلم فيها رحمه الله ورضي الله عنه في علامات مرض القلب وصحته. ارتبط هذه المسألة بمسألة الصبر إخواني الكرام، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على البلايا والرزايا. فيقول الإمام رضي الله عنه وأرضاه، يقول كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به، كفي حصول به كماله، في حصول ذلك كماله، في حصول ذلك بقيامه بوظيفته، بوظيفته الأساسية، ذلك الفعل منه. ومرضه أن يتعذر، يعني أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له حتى لا يصدر منه، أو يصدر مع نوع من الاضطراب. فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش، ومرض العين أن يتعذر عليها النظر والرؤية، ومرض اللسان أن يتعذر عليه النطق، ومرض البدن أن يتعذر عليه حركته الطبيعية. مرض البدن أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف. ومرض القلب أن يتعذر، يعني عليه ما خلق له من معرفة بالله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة. فلو عرف العبد كل شيء فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا، ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. نقطة مهمة جدا، عايزين الكلام ده يا إخواني كله أثر في سلوكنا وفي حياتنا، دي شيء مهم جدا، لأن غابت تلك المعاني عن سلوك المجموعة، عن سلوك النخبة كما يقولون النخبة الدعوية، غابت تلك المعاني يعني، وحلت يعني مكانها مصطلحات سياسية. مصطلحات سياسية هتقول لي يعني انت تفرق بين السياسة والدين؟ ده انا لا افرق بين السياسة والدين يعني، ولكن كل وقت وله يعني وله كلامه يا اخواني، ولكن الكلام اللي هو في كل الاوقات وظيفة القلب في كل الأوقات وكل الأزمنة يا إخواني الكرام، حتى وانت بتتكلم في السياسة، حتى لو موضوع اقتصادي يعني، أحوالك النفسية والقلبية يعني تظهر على صفحات وجهك، تظهر على يعني مصطلحات لسانك ولزماتك يعني، واضح يا إخواني الكرام؟ فأنت من المفترض نموذج نور يشع بين الخلق، يعني أنت دعوة، يعني أنت دعوة إلى الله عز وجل، وأنت وحيد يعني، وأنت فريد يا أخي الكريم. مجرد تقول كلمة وكلمة تكون بعيدة جدا عن أعمال القلوب، ولكنها تنبض الكلمات بأعمال القلوب، تنبض يعني. يبقى كلمة أنت بتتكلم تقول له واحد يعني خليك كويس مع أخوك يعني، يلا عشان نصلي، الكلمة نفسها ما أي حد بيقول، ممكن أي حد يقول، لكن بتطلع منك أنت، طلع منين؟ طلع من قلبك، طلع من قلبك محملة، كلمة طلع خرجت من قلبك محملة بمحبة الله والخوف منه والرجاء فيه والتوكل عليه، فأثرت يعني، فأثرت في مين؟ في الناس، في المسلم وفي الكافر يعني، في البر وفي الفاجر يا أخي الكريم. يعني يقول والله أنا بستريح للراجل ده، الراجل ده بشوفه بستريح. هي أمر إيه؟ مش بإيدك ولا بإيدي، بس لازم تأخذ بالأسباب. فهي دي نقطة، دي الأزمة إخواني الكرام يعني. فلو عرف العبد كل شيء، كل شيء، وخد دكتوراه وخد ماجستير وخد جائزة نوبل وجائزة نوفل وجائزة كل الجوائز خدها يا إخواني الكرام، ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا، ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها، ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها يعني وشهوتها، ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. بل إذا كان القلب خاليا من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابا له ولا بد، فيصير معذبا بنفس ما كان منعما به، من جهتين، من جهة حسرة فوته يعني خايف، وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه به، ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع يعني وأدوم حيث لم يحصل له. فالمحبوب الحاصل فات، والمحبوب الأعظم لم يظفر به، وكل من عرف الله أحبه. أمر كوني قدري، لازم يعني، هي المشكلة أنه ما يعرفش الله عز وجل يا إخواني يعني، وأخلص العبادة له، ولا بد يعني، ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبة يعني، أب أم زوجة ولد أي مال شهرة منصب، ما فيش يعني، ما بياخدش أجازة، أو كما يقولون بالإنجليزي ما ياخدش بريك من الدين والالتزام ومحبة الله، يقول لك هنرجع له تاني، ما تضمنش، كن عمرك انتهى، كن القضاء خلاص يعني، جاء الطلب. فمن عرف الله أحبه أخلص العبادة له، ولا بد ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض. حل مشكلتك بقى، قلبه مريض. يعني واضح الواحد فينا بيشتغل لكن مش حد شايفه ولا ربنا، يعني فايه بيعدي بقى ويسمع الكلام ده وبعدين ايه يعني مش حتى مثلا يقول ده مش فيه، لا ده لا التفت اليه ولا كأنك قلت حاجه، يعني اكن ما في حساب، اكن ما فيش ملكين بيسجلهم، يعني واضح، لكن كان ذلك يعني واضح. فازمه جامده جدا، ازاي الكلام ده يمر عليا وانا مش منتبه وانا مش واخده في دماغي ولا متاثر بيه، ولو اتاثرت بيه مش بعمل بيه. فهي نقطه مهمه جدا. فمن اثر شيئا من المحبوبات، فمن اثر عليه على الله شيئا من المحبوبات تاع الدنيا فقلبه مريض. كما ان المعده اذا اعتادت على اكل الخبيث واثرته على الطيب سقطت عنها شهوه الطيب وتعوضت بمحبه غيره. والله اخواني وتعوضت بمحبه غيره. وقد يمرض القلب، يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه. لماذا؟ لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح. لا يقعد يضحك، يعني يقعد يتفرج على الفيديوهات في صور النساء العاريات، يعني الذين يدعون الناس إلى الفاحشة وفي إطار كوميدي يضحك، يعني كمان مش إيه، يعني ما بيتأثرش برؤية القبائح والمعاصي والكبائر، لا ده بيضحك كمان، يعني ده بيضحك ويبعتوا إيه لإخوانه عشان يضحكهم. يضحكهم على إيه؟ يعني هنضحكهم على إيه إخوان الكرام؟ على الخيبة؟ واضح؟ على النكسة؟ على البعد عن منهج الله عز وجل؟ وبعدين في الاخر يقول لك ايه، يعني انا دعوه سلفيه وده مش تبعنا وده تبعنا. تبعنا في ايه؟ في هذه الطريقه، في ذلك السلوك، هذه الطريقه يعني التي تدعو الى تعبيد الكون لله عز وجل ورفع رايه لا اله الا الله. من الذي يرفع رايه لا اله الا الله؟ من الذي سيعبد هذا الكون لله عز وجل؟ امثال هؤلاء، امثالنا بهذه الطريقة، يعني نبتسم ونضحك من ومعصية الله عز وجل، يعني تفعل عيانا جهارا نهارا، يبقى ايه المشكلة؟ فهنا يقول الإمام رضي الله عنه وقد يمرض القلب ويشد مرضه ولا يعرف به صاحبه، لاشتغاله ايه وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابه، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. علم ذلك انه لا تؤلمه جراحات القبائل. المشكله ان الامام ابن القيم بيقول لا تؤلمه، ده ممكن نزود كلمه، بل تضحكه جراحات الايه؟ بل اكثر من ذلك، ده اصبحت وسيله من وسائل التسليه. يعني نحن نشاهد المعاصي والقبائح والفواحش ونعتبرها من ضمن وسائل ايه؟ التسليه، ومما عمت به البلوى، نقول ذلك، يعني واضح؟ ونسمع الموسيقى، وعايز اقول لك ده الموسيقى ايه؟ فيها خلاف سائي ومش خلاف سائي، موسيقى، واضح؟ وما يصحب ما تصحبه الموسيقى كمان، يعني يا اخواني الكرام، فنقطة مهمة جدا، قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، بل يعني وعلامة انه لا تؤلمه جراحة القبائح، بل تضحكه وتسره، يبقى مسرور ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطل. لكن لو قلت له من الفريق الكورة الفلان الفلاني وفلان الفلاني، وكلاء ده فلان وفلان، ويقول لك بالانجليزي اسماء بالانجليزي كمان، ويبقى عارف تواريخ مواليدهم وتاريخ ميلادهم ومنين ولد وكذا وكذا وكذا وكذا، وجاب جون سنه 46 وجاب وعمل كذا وخد الكاس كم مره وخد مش عارف ايه كم مره. واضح؟ وبعدين يقول لك ايه اسرائيل، ويقول لك كان الصهيوني وغزه وكده يعني، ويقول لك الامه وبتاع ولا بد، ويقول لك فلان كافر ولا مسلم، والقضاء ده وده كذا. قال ده طب ازاي يا جماعه الكلام ده؟ الامور راكبه على بعضها ولا في تناقض؟ لا في تناقض، في تناقض جامد جدا بين السلوك وايه وما يعلن يعني والدعاوى. يا اخواني الكرام ده واقع، واحنا هنجيب حاجه من عند نفسنا؟ ما احنا كلنا عايشين القضيه مع بعض، واحنا بنتكلم على ناس غيرنا. انا بتكلم عن نفسي يعني، مش احنا مع بعض وشايفين، انت شايفني وانا شايفك، فازمه جامده جدا يعني. واضح؟ وعقيد فان القلب اذا كان فيه حياه يألم بورود القبيح عليه، يا سلام، ويألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلامه. وقد يشعر بمرضه اخواني الكرام، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والشاهد بقى والصبر عليها، صبر على الدواء، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. ايه اللي عايز بقى مخالفة الهوى؟ عايز صبر يا اخوان الكرام، يحتاج الى صبر يعني، وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم اسبوع ثم ينفسخ عزمه، ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره كذلك يعني، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وعقبه الأمن يعني. فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه يعني، واضح؟ الرجاء، ثم ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقته، ويقعد ممكن يقعد جاهد 5-6 سنين وفي الظاهر داعية وشيخ ومربي ومزكي ومعلم، وبعدين في نهاية يترك الطريق. تقول هو ترك الطريق؟ هو لم يدخل الطريق أساسا، ما دخلش الطريق، لأن هو أول الطريق كان محتاج صبر ويقين، فهو لم يتحمل الصبر. واضح؟ لم يتحمل الصبر على المشقة. واضح؟ في البدايات حتى يفضي صبره إلى إيه؟ إلى الأمن يعني، وإلى الرخاء يا إخواني الكرام، وإلى قرة العين يا إخواني، وإلى السكينة وإلى الأمان. فبيسيب الإيه؟ المسألة من البداية. لا، هو لم يدخل الطريق أساسا ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق. عشان كده بقول لي يا إخواني حافظوا على إخوانكم، أهم رفقاء في الطريق على ما هناك من السلبيات والآفات والأمراض، ولكن إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية يا إخواني الكرام. والسيام والسيام إن عادم الرفيق واستوحش من الوحدة يعني، وجعل يقول أين ذهب الناس فلي بهم أسوة. شفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم، رفيقك القرآن وقيام الليل والصيام والذكر يا أخي الكريم، والمشاهدات والمعاينات يا إخواني، والنظر في آيات الله المتلوة وآيات الله المشهودة لكي تستخرج منها الشواهد أخي الكريم، معرفة الله بذاته وأسمائه وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به جل وعلا، ومشاهدة الجنة والنار وحقيقة الدنيا يا إخواني الكرام، ويوم المزيد والأسماء والصفات والوحي المنزل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حاله، وهذه حال أكثر الخلق، وهذه حال أكثر الخلق، وهي التي أهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق، من قلة الرفيق، ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة من الرعيل الأول. الرعيل الأول الصحابة رضوان الله عليهم، والتابعين، القرون المفضلة الأربعة أو الثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فتفرد العبد في طريق الطلب دليل على صدق الطلب، الأمر الصبر واليقين. وقد سئل إسحاق بن راهوي ابن راهويه عن مسألة فأجاب عنها، فقيل له إن أخاك أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول فيها بمثل قولك، فقال ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها، ولم يستوحش به بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق، فإن الحق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد به. إخواني الكرام، أزلنا مع الصبر والقلب، يعني والقلب الصحيح السليم، مازلنا مع الصبر، والقلب المريض مازلنا مع الصبر، والقلب الميت. والله إخواني الكرام، القلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس، فإذا رأى الرائي الشمس لم يحتج في علمه بها واعتقاده أنها طالعة، لم يحتج إلى من يشهد بذلك ووافق عليه. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، هو كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد بلزوم الجماعة إخوان الكرام جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل يا إخواني، أهل الباطل، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. قال عمرو ابن ميمون الأودي صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، بالشامي إخوان الكرام، واضح. ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود، سمعت يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله مع على الجماعة، ثم سمعته يوما نامه يقول يعني سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أدري ما تحدثون، قال وما ذاك، قال تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صلي صلاة وحدك وهي الفريضة وصلي مع الجماعة وهي نافلة. قال يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قلت لا. قال إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وفق الحق، وإن كنت وحدك، يعني وإن كنت وحدك. وفي طريق أخرى فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة، فإنك يعني أنت الجماعة. حينئذ ذكره البيهقي وغيره. وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصري قال: السنة والذي لا إله إلا هو، السنة والذي لا إله إلا هو، بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، أهل الإتراف، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم. فكذلك إن شاء الله يعني فكونوا. وكان محمد ابن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال: ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، وقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكما فما مكنت من ذلك. فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث، إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم، من السواد الأعظم، من السواد الأعظم؟ فقال محمد ابن أسلم الطوسي المتفق على إمامته مع رتبته هو السواد الأعظم، يعني وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو حجة، وهو الإجماع، وهو السواد الأعظم، وهو سبيل المؤمنين، يعني التي من فارقها واتبع التي من فارقها واتبع سواها والله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. إخواني الكرام، المقصود أن من علامات أمراض القلب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة، وعدولها عن دوائها النافع، يعني الصبر يعني واليقين، إلى دائها الضار. فهنا أربعة أمور: غذاء نافع، ودواء شاف، وغذاء ضار، ودواء مهلك. نسأل الله السلامة إخواني الكرام، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالب بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم، وقو عزائمهم، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم، ونفث كربهم، وعافي مبتلاهم، وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم، وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا، وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجنب وطأتك على يهود الصهاينة المجرمين، والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة تدور عليهم ورد كيدهم إلى نحورهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرش كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.